إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنيئا لإخواتي الكرام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وحلق العلم وحلق الذكر أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، كما صح ذلك عن الإمام أحمد قال: لا أرى أفضل عبادة، أو لا أرى عبادة أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. اليوم إن شاء الله سنفتتح بإذن الله ونستهل شرح كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، الذي قال فيه العلماء: كان محدث وقته وكان حافظ الوقت، وهو قرين للموفق. فأنا أرجو الإخوة ترجع إلى ترجمته. نبدأ في الحديث الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية هي عزم القلب، والهجرة هي الانتقال، الهجرة إلى الشيء، الانتقال إلى هذا الشيء. الأعمال بالنية، الأعمال تدخل فيها الأقوال والأعمال، لأن القول هو عمل اللسان، بل وأفعال القلوب، لكن هذا ليس ببحثنا، البحث في أعمال الجوارح والأقوال اللي هي أقوال اللسان. فالأعمال يدخل فيها الأقوال، وأيضا يدخل فيها كما فضلا عن أن يدخل فيها الأفعال. الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم في تخريجه هذا الحديث، ودرجات الصحة أعلاها هو أن يتفق البخاري ومسلم على تخريج الحديث. قد بين الحافظ ابن حجر وكثير من المحدثين يقرون هذا التقديم الذي قدمه الحافظ على أن درجات الصحة، درجات الصحة أولا وأعلاها وأقواها الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، ثم من كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان في السنن. ثمرت هذا التقديم وثمرت هذا التفاوت عند التعارض. إذا تعارض حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وحديث فرد به حتى البخاري، نقدم عند عدم الجمع، هذا قيد، نقدم عند عدم إمكان الجمع ما اتفق عليه الشيخان. بالمثال يتضح المقال: طلاق الحائض، المرأة الحائض، طلاق المرأة الحائض خرج البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر أنه قال: فحسبها علي تطليقا. هذا في البخاري ومسلم متفق عليه. وانفرد مسلم عن ابن عمر أنه قال: لم يرها شيئا. طبعا هذا من التابعي ليس من ابن عمر، يعني الرواية هذه من التابعي، قال: لم يرها شيئا. والمجال ليس التفصيل، والراجح أن طلاق الحائض يقع. الغرض المقصود نحن ننظر في ترجيح العلماء وهذا التقديم الذي أفادنا. قلنا تعارض الحديث الأول قال: حسبها تطليق، والحديث الثاني قال: لم يرها شيئا. فتعارض ما في البخاري ومسلم مع من فرض به مسلم. أنتم قرروا أيهما أرجح عند عدم إمكان الجمع، أيهما أرجح؟ البخاري ومسلم. لما؟ لأن هذه أعلى درجات الصحة، هذا فضل التفاوت بين درجات الصحة. طبعا هذا حديث مسلسل بالثقات، وكفى للذهب أن يقول من روى عنه البخاري فقد جاوز القنطرة. ويزيد هذا الفضل فضلا أن يتفق مسلم والبخاري على تخريج الحديث، فمن روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. عمر بن الخطاب الفاروق أسلم وهو في مكة، وكان لإسلامه قصة مشهورة، يقال أنه سمع كلاما من كلام الله جل في علاه واشتد حقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل على رسول الله وهو يقول والله ما أقبلت على رسول الله إلا لأنال منهم. فلما جاء نظر إليه حمزة فقال هذا عمر بن الخطاب، إن أراد خيرا فله، وإن أراد غير ذلك فأمره علينا هين. فلما جاء وهو يريد أن ينال من رسول الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع ثوبه وقال الآن يا عمر، فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فقال الآن يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال ابن مسعود كان إسلام عمر للمسلمين عزة وللإسلام نصرة، وكانت هجرته فتحة وكانت خلافته بركة. عمر بن الخطاب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر كان يسير في إحدى الطرقات فظهر له الشيطان فصرعه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما قص ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال، أو أن هذا سياق غير السياق. الغرض المقصود أن عمر إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو كان في الأمة ملهما أو محدثا لكان عمر، وهذا صح بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان في الأمة ملهما لكان عمر، فإن عمر وافق الحق ينطق الملك على لسانه. انظروا كيف وافق ربه في أكثر من موضع. أولا في أسرى بدر اتفقت كلمة أبي بكر وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفداء، أن يفدي الأسير يدفع ثم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر قال ما هذا رأيي، أرى أن تعطي فلان من أبا بكر أن يقتله وأن تعطيني فلان ابن الخطاب فأقتله أو أضرب عنقه، وتعطي فلان لعلي بن أبي طالب يضرب عنقه حتى يعلم الله أنه لا هوادة ولا مودة في قلوبنا لأهل الكفر. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام عمر، فأنزل الله موافقة لرأي عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وأيضا وافق ربه في الصلاة على المنافقين، وقف عمر بن الخطاب معترضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا في الحق رحمه الله ورضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وقف معترضا لرسول الله قال ماذا تفعل يا رسول الله، أما منعك الله من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله خيرني إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال إن الله خيرني ولو علمت أن الاستغفار أكثر من 70 مرة سيفيدهم أو سيفيدهم لاستغفرت لهم. فقال يا رسول الله إن الله منعك من ذلك، فأعرض عنه رسول الله وصلى على عبد الله بن أبي بن سلول. فأنزل الله موافقا لعمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، موافقة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك وافق أيضا ربه في مسألة الحجاب، أنه دخل وجد نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يدخل عليهم السفيه والمنافق وغيره لو جعلت النساء يحتجبن. فأنزل الله موافقا لعمر وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد وردت الآثار ويتسامح في أسانيدها في التراجم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لو كان من نبي بعد النبي لكان عمر بن الخطاب. وفضائل عمر كثيرة وكثيرة، كفى بعدل عمر في خلافة، رآه عثمان بن عفان في شدة الحر يقف أمام الشمس وعثمان يختبئ في بيته من شدة الحر، فقال من هذا، من المجنون الذي يقف في وسط الحر هذا؟ قال من هذا، فنظر فوجده أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما الذي أوقفك في هذه الساعة؟ فقال انظروا إلى عدل عمر، فقال بعير من إبل الصدقة قد ند، جرى يعني شرخ عنه، بعير من إبل الصدقة قد ند. فقال يا أمير المؤمنين اجعل عاملك يأتيك به. قال أو عاملي يحتج لي عند ربي، والله لا يأتي به إلا أنا. فجمع عليه ثيابه وأسرع الخطى حتى أتى بهذا البعير وضمه إلى بعير الصدقة وإبل الصدقة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فرق الله به بين الباطل وبين الحق، زيادة في ترجمة عمر، يعني إن شاء الله نتلوها كل ليلة بعد العشاء، عمر والصحابة في فضائل الصحابة. هذا الحديث حديث جليل القدر عظيم جدا. هذا الحديث قال فيه الشافعي يدخل في 70 بابا، وقال عنه الإمام أحمد ثلث الدين هذا الحديث، لأن مدار الدين على أحاديث 3. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني باطل، والحديث الثالث الذي يكتمل به أمر الدين هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. وقال ابن بهدي حق لهذا الحديث أن يكون رأسا لكل باب أو يكون رأس باب هذا هو الحديث. لما؟ لأنه يشير للنية والإخلاص، ولا عمل يقع موقع القبول عند الله جل وعلا إلا بالإخلاص. وقال البيهقي تفسيرا لمن قال إن هذا الحديث ثلث العلم، قال فالعلم على 3: علم باللسان أو على اللسان، وعلم في القلب التدبر والتفكر وهذا بابه واسع، وعلم على الجوارح، وسيد هذه العلوم علم القلوب، لذلك قالوا هو ثلث العلم. فهذا الحديث جليل عظيم القد، فوائده كثيرة جمة كما سنبين. رسول الله وصفه الله وصفا عظيما، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد ظهرت وبدت رأفته ورحمته بهذه الأمة وحرصه على أعمال الأمة. أشياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبين لنا السبل التي يقبل الله بها أعمالنا حتى رددنا ورجعنا إلى ربنا يوم القيامة، فوقفنا بين يديه لا ينادي المنادي، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خشي علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من تمام رحمته وشفقته ورأفته بأمته. بيّن لنا أن هذه الأعمال التي نجتهد فيها ونتعبد لله بها بأنها لا تقبل عند الله جل في علاه إلا بالنية الصالحة إلا بالإخلاص، ويدل على ذلك فهم الصحابة الكرام. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على صومعة فوجد فيها راهبا يبكي ويتباكى يتعبد لله يتحنس له في صومعته، فبكى بكاء شديدا، فاندهش صحابة أمير المؤمنين قال ما أبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال والله ما أبكي على اجتهاده، قال ولكني تذكرت قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا. كل هذا الاجتهاد وكل هذا السهر وكل هذا التعب يأتي يوم القيامة، فقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. فحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلنا على موطن القبول وعلى السبيل الذي يتقبل الله به أعمالنا، فبين لنا أن قبول الأعمال وصحة الأعمال تكون بالنية الخالصة الصالحة. ثم بعد ذلك بين لنا شرطا وجزاء، قال فمن هاجر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. دائما العرب تأتي بالشرط والجزاء مغاير للشرط، لكن هنا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والمنتظر أن يقول فثوابه العميم كذا وكذا، قال فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه للمبالغة والتعظيم في شأن الأجر، كأن رسول الله يقول لنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، كأن العمل قبل بذلك مبالغة في التعظيم. هذا إجمال شرح هذا الحديث. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث مسائل عظيمة جدا، منها النية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لها تقديرات 3: إنما قبول الأعمال بالنيات، تقدير الأول. التقدير الثاني إنما صحة الأعمال بالنيات. التقدير الثالث إنما كمال الأعمال بالنيات، وهذا التقدير ضعيف جدا فلا نعول عليه. فنأتي إلى التقديرين الأوليين، إنما قبول الأعمال بالنيات، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشفق على الأمة يقول إن الله لن يتقبل من أعمالكم إلا ما كان خالصا لوجهه. وهناك آثار كثيرة تعضد هذا الفهم، معناه إن الله لا يقبل العمل إلا بالإخلاص، والإخلاص هو تجريد القصد لله، لا تنظر لزيد ولا عبيد ولا لممدحة ولا لمنقصة، لا خوف من ذنب ولا طلبا لمدح، طلبا لمدح الله جل في علاه، تجريد القصد لله. وقيل دوام النظر إلى الله دون النظر إلى الخلق. سكناتك، حركاتك، نومك، استيقاظك تنظر فيه إلى ربك لأنه يكشف عن قلبك. فإن كانت النية صالحة أخذ الله هذا العمل يربيه لكم أضعافا مضاعفة. إنما قبول الأعمال بالنيات، أو إنما قبول العمل بالنية. أحاديث كثيرة دلت على هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة لما بين لعائشة الجيش الذي يخسف به، فقالت يا رسول الله وفيهم الصالحون، قال يبعثون أكملوا. إذا ضبط المسألة وأناط القبول أو الرد بإيش؟ بالنية، يبعثون على نيتهم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذه النية التي تقترن بالجهاد، فالجهاد لا يقبل إلا بالنية. يثبت لك ذلك حديث النسائي والدارمي والبغوي، كل ذلك بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للذكر، ما له ما له عند الله من الأجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فعادها مرة ثانية يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل للذكر ويقاتل حمية، ما له؟ قال لا شيء له. فأعادها ثلاثا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. وقد قال الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. ولذلك لما ظهر للناس عمل الشجاع الصاحب الشجاع الذي قاتل حمية كان يقاتل بضراوة شديدة، فنظر الصحابة فقالوا هنيئا له، إن الرجل ينافع عن دين الله جل وعلا يقاتل بضراوة. فقال رسول الله هو في النار. فتعجب الصحابة واندهش، رجل يدافع عن دين الله، إعلاء كلمة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله، فكيف يكون في النار؟ فقال رجل إني مصدق بما قال رسول الله، والله لأتتبعن هذا الرجل. فتتبع الرجل، فلما قاتل الرجل وجرح، وكان يقاتل حمية ما يرضى بقدر الله جل في علاه، فلما جرح لم يصبر على جرحه فجعل ذبابة السيف عند صدره فقتل نفسه. فجاء الرجل متهللا قال أشهد أنك رسول الله، إن الذي قلت إنه في النار فعلكيت وكيت. فقال رسول الله أشهد أني رسول الله، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت خالصة لوجهه الكريم. ورسول الله نفسه أحب الخلق وأكرم الخلق على الله، حذره الله جل في علاه من الشرك، إذ الشرك هو يؤذن بحبوط العمل. قال الله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي حديث آخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه أو لم يعلم بعلمه إلا رياء وسمعة. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به، هذا في الدنيا وله العذاب الأليم في الآخرة. يتفرع عن هذا الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل الذي أصلناه الآن يتفرع عنه فروعا مهمة جدا. ما هو الأصل؟ أن الأعمال لا تقبل إلا بالنية، بإخلاص النية لله. يتفرع على ذلك العبادات، إذا تعبد عبد لله جل في علاه فشرك في نيته. تعبد لله عبادة هي لله ولغير الله، فما حكم هذه العبادة؟ أقول النظر في هذه المسألة الفقهية على وجهين، الوجه الأول النظر للعامل، والوجه الثاني النظر للعبادة. دقيقوا في هذه التأصيلات لأننا هسأل فيها. الوجه الأول النظر للعامل، والوجه الثاني النظر للعبادة. أما الوجه الأول النظر للعامل فله ثلاثة أحوال. الحال الأولى ألا ينشط ولا يتعبد ولا يقوم لله جل في علاه ذاكرا ولا متحنثا إلا من أجل رؤية الناس، ما يعبد الله جل في علاه لله بل للناس. هذا المنافق نفاقا اعتقاديا، وهذا حكمه معلوم، قد صوره الله لنا تصويرا بديعا في كتابه. قال: ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، قال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء لا يقومون إلى الصلاة إلا حذرا من قول الناس. فهذا منافق نفاق اعتقادي، وهذا حكمه معلوم لأنه كافر يخرج من الملة. الحال الثاني: عبد يتعبد لله ونيته الرياء والسمعة، يتصدق أمام الناس ليقول الناس متصدق، رجل جواد، وهو أيضا ينظر إلى أجر الله جل في علاه، يصلي فيطيل الصلاة لأن الناس يقولون انظروا ما أحسن قيام هذا الرجل، فهو تعبد لله ولكن شرك في نيته. فإذا عبد الله وقد شرك في نيته فعمله حابط، لا يقبل عند الله. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذا تعبد لله وهو يكبر يقول أنا أكبر وأصلي فرض الله الظهر والناس يرونني يعلمون أني من المتقين من المؤمنين، هذا ليس له شيء عند الله جل في علاه، حبط عمله. حال الثالث: عبد تعبد لله أصالة لله إخلاصا لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء. رجل يصلي فلما صلى جاء الناس فرأوه يصلي قائما فقالوا ما أحسن قيام هذا الرجل، فدخل فيه العجب والرياء فأطال وزاد الإطالة في الصلاة من أجل ممدحة الناس، هذا عمله أيضا حابط. قد قال بعض السلف: دخل رجل فصلى فنظر الناس إلى صلاته فوجدوه طويل الصلاة يقوم قياما طويلا فقالوا ما أحسن قيام الرجل، فأطال ثم أطال، فلما سلم جاء إليهم فسلم عليهم قال: وأنا مع ذلك صائم. فهذا ظاهر جدا أنه ما عملها لله جل في علاه، فأطال القيام ولما طرأ عليه خاطر الرياء وأن الناس رأوا حسن قيامه قال: وأنا صائم، يعني ركن إلى الرياء، فهذا أيضا عمله حابط. ينجو من هؤلاء الثلاث، ينجو منهم واحد صلى لله ثم جاء طارئ الرياء أو خاطر الرياء فطرأ عليه فطرو الرياء عليه، الرجل ما قبل به فجلس ومكث يدافعه وهو يصلي يقول: لا، نظر الله سابق، بصر الله سابق إلي، سمع الله سابق، ولو مدحني ربي في الملأ الأعلى أفضل من مدحة الناس. ثم هو يتذكر وهو يصلي الشاعر الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فقال له: ذاك الله، مدحك لا يرفعني وذمك لا ينقص من قدري، فالممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذمه الله. فاستحضر ذلك فدفع خاطر الرياء فأجر من وجهين: أجر الإخلاص في العبادة وأجر مدافعة خاطر الرياء. النظر الثاني: النظر إلى العامل والنظر إلى العبادة. النظر إلى العبادة: فالعبادة عبادتان، عبادة يتصل أولها بآخرها، وعبادة لا يتصل الأول بالآخر. فأما العبادة التي يتصل أولها بآخرها كالصلاة كالصوم، صلاة الظهر 4 ركعات، الركعة الأولى تتصل بالركعة الأخيرة. فمن رأى في العبادة المتصلة التي تتصل أولها بآخرها فإن أولها وآخرها باطل. العبادة التي يتصل أولها بآخرها إذا رأى في أولها فإن أولها وآخرها باطل. فالذي رأى في أول صلاة الظهر ولم يرأي في آخر ركعة فيها أو في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فإن صلاته باطلة. ومن صام أول ما صام بعد طلوع الفجر في رمضان رياء ثم جاء في وسط النهار أو في آخر النهار لم يستحضر هذا الرياء، نقول هذه العبادة باطلة لأنها عبادة متصلة. وأما العبادة الثانية التي هي عبادة غير متصلة لا يتصل أولها بآخرها، مثال الصدقة، الصدقة لا يتصل أولها بآخرها. رجل نظر إلى جمع غفير فقال: لو تصدقت بدرهم، لا، أتصدق بـ1000 درهم، سيقولون جواد، فأخرج المال رياء وسمعة، دفع المال هذا رياء فبطلت هذه الصدقة. ثم لما ذهب إلى بيته قال: لما لا أتصدق لربي وأن الله سيخلف علي خيرا، فدخل فقال: أنظر في الخفاء من الفقير فأدق عليه الباب فأضع على بابه صدقة وأتركها لله. فترك الصدقة. هل رياء في الصدقة الأولى يبطل إخلاصه في الصدقة الثانية؟ لا. لما؟ لأن العبادة غير متصل. رجل يجاهد في سبيل الله ويقول أموت تحت راية الله، فإن هذه الراية كريمة شريفة لا تقبل إلا دم شريف كريم. ثم قام يقاتل، قال الناس هذا من الشجاعة بمكان، فأعجبه ذلك فاستقر في قلبه المكان والرياء فبطل جهاد في هذه السرية. ثم أخرج في سرية أخرى فقال والله إني مقتول في سبيل الله فلابد أن أصدق الله، فأصبح يخفي نفسه عن الأعين وأخلص لله، فأبطل رياءه في السرية الأولى إخلاصه في السرية الثانية. أبطل رياءه في السرية الأولى إخلاصه في السرية الثانية. لا، لما لا؟ لأن هذه السرية غير متصلة بهذه. إذن العبادة المتصلة هي التي تبطل بها الرياء، أما العبادة غير متصلة لا يبطل بها الأول بالآخر. هذه المسألة الأولى التي تتعلق بهذا الحديث العظيم. المسألة الثانية في النوايا، مسألة النية أو التقدير، إنما صحة الأعمال بالنيات. الأولى كانت القبول والثانية كانت الصحة. إنما صحة الأعمال بالنيات، كأن العمل لا يصح إلا بنية، ولا يسقط الفرض الذي فرضه الله على عبده إلا بنية، ليميز العادة عن العبادة. تنزل تحت هذه القاعدة فروع وأمور، منها أولا النية لا يصح العمل إلا بها، فهل هي شرط في العمل أم ركن؟ والفارق بين الشرط والركن، أترك الإجابة للذين درسوا معنا الأصول فيجيب لنا عن هذا. ما الفرق بين الشرط والركن؟ اختلف العلماء في النية. إذا دخلت تصلي، هل النية التي تستحضرها شرط أم ركن؟ هذا يترتب على الفرق بين الشرط والركن. ما الفرق بين الشرط والركن؟ تجيب ياسر ولا أخيرك؟ الشرط خارج ماهية العمل، والركن والركن داخل ماهية العمل. نعم، هذا هو الصحيح، أحسنت. الشرط هو ما كان خارج ماهية الشيء، والركن هو ما كان داخل ماهية الشيء. الوضوء شرط في الصلاة، تتوضأ ويمكن أن تتوضأ ولا تصلي، تبقى على طهارة، تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يعني ما كان طاهرا، أو المؤمن هو ما اعتاد على الطهارة. لا يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. إذا دخلت في الصلاة غير متوضئ صلاتك باطلة، لأن الله جل وعلا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. والركن يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. الركوع ركن في الصلاة، يلزم من وجوده الوجود. إذا كبرت فقرأت الفاتحة ثم ركعت أتيت بالركن، صحت الصلاة. لكن إن لم تأتي بالركوع لم تصح الصلاة، لم تصح الركعة. يلزم من عدم العدم ويلزم من وجوده الوجود. اختلف العلماء في النية، هل هي شرط أم ركن؟ هذا الخلاف خلاف هين، لكن نظر العلماء على قولين. من نظر إلى أنه لابد أن يذكر النية عند ابتداء الصلاة، وهذا الذي حسنه النووي ونقلوه العز بن عبد السلام ونقلوه عن الشافعي خطأ، والشافعي لم يقل بذلك، يقولون من الحسن أو من النية أن تقول نويت أن أصلي الظهر، يحسنون ذلك، وهذا ليس بصحيح بل هو بدعة مميتة، لأن النية عزم القلب، إرادة وجه الله جل وعلا بالفعل. لكن إنه يقول يستحسن للمرء إذا ابتدأ العبادة أن يقول نويت أصلي كذا. ويستدلون أيضا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية، وهذا سؤال تجيبون عنه إن شاء الله آخر الدرس. يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بالنية في الحج، قال لبيك اللهم بحجة متمتعا بها لعمرة، أو قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، وقال غيره لبيك اللهم بحجة، قالوا قد تلفظ بالنية. فالتلفظ بالنية سنة، وليس هذا بصحيح بل هو بدعة، والإجابة عندكم إن شاء الله آخر الدرس. فالغرض المقصود من نظر إلى الذكر عند ابتداء العبادة قال هي ركن، ومن نظر إلى استصحاب النية وهذا هو الراجح الصحيح قال هي شرط. ولذلك قلنا الذي يتوضأ من بيته فيذهب إلى الصلاة فهذا عازم أن يصلي لله، فإن جلس لا يذهل عن نيته. فإن جلس ومكث في المسجد، لما مكث في المسجد؟ ينتظر الصلاة، فهذا عزم على الصلاة، فهو مستحضر لهذه النية. فالصحيح الراجح أن النية شرط في العبادة وليست بركن. هذا أول فرع. الفرع الثاني، مسألة النية تميز بين العادة وبين العبادة، بمعنى أن العبد إذا أتى بالعبادة على تمامها بشروطها وأركانها وصفاتها على التمام والكمال ولم ينتوي هذه العبادة لا تصح منه. بالمثال يتضح المقال، رجل جامع امرأته ليلة ثم نام، لأن من السنة إذا جامع الرجل امرأته ليلا ولم يستطع أن يغتسل ماذا يفعل؟ يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر، ما رأيكم آتيكم بسنة غير هذه السنة؟ عندكم سنة أخرى؟ نقول هو يريد النوم، فقلنا السنة قال النبي لعمر عندما قال له إذا جامعت امرأتي أردت النوم قال توضأ، فاشترط عليه الوضوء، فالسنة أن يتوضأ قبل أن ينام إن لم يغتسل. هناك سنة أخرى خفيت على كثير من الناس، أنا قلتها تفقها ثم بعد عمر مديد أراني الله جل في علاه السنة من الحديث بها، وأنا في الشارع خرجت لله ساجدا. كنت أقول تفقها أن الرجل إذا جامع امرأته ولم يستطع أن يتوضأ له أن يضرب على الحائط فيتيمم وينام على ذلك تيسيرا لمقاصد الشريعة، واستنبطت ذلك من فعل النبي وهو يتوضأ، قام رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فما أكمل وضوءه النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب على الحائط، تعرفون هذا الحديث، فضرب على الحائط فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم أكمل الوضوء بالتيمم ورد السلام ثم عاد فأكمل وضوءه. فقلت من جامع امرأته فله أن يتيمم، يضرب على الحائط ويتيمم ثم ينام، حتى أطلعني الله بفضل منه ونعمة في الطبراني الأوسط، في الطبراني أو الكبير، بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله يجامع أهله فيكسل، يعني ما يستطيع أن هو يغتسل، فيضرب على الحائط فيتيمم وينام. وهذا تصريح على هذه السنة أن الذي لا يستطيع أيضا أن يتوضأ له أن يضرب على الحائط ويتيمم وينام. الغرض المقصود، قلنا رجل ضرب على الحائط بعدما جامع ونام، ماذا عليه إذا أذن الفجر؟ عليه أن يغتسل ليقوم إلى الصلاة. قام فوجد الحر شديدا عليه فقال لا بد من حمام بارد، دخل فأخذ فاغتسل في مستحمه بحمام بارد كما قال، ثم خرج فكبر فصلى الفجر، صلاته باطلة. لما؟ لأنه اغتسل تنظفا وما اغتسل تعبدا. ولذلك قلنا التعبد النية تفرق بين العبادة وبين العادة، بين العبادة وبين العادة. نصلي الظهر فجاء رجل معتوه، قال هؤلاء المجانين ماذا يفعلون؟ فدخل فقال أراهم يقومون ويقعدون أفعل ما يفعلون، فدخل فوجد الرجل يكبر فقال الله أكبر كما يقول من بجانبه، فكبر ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم بين السجدتين جلس ثم أتى بكل حركات الصلاة. وقبلها رأى رجلا يتوضأ فتوضأ مثل ما توضأ، قال اغسل كما يغسلون ثم صلى. ما حكم صلاته؟ صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة. لما؟ لأنه لم يتعبد الله بها، لم ينتوي أولا في الوضوء رفع الحدث، ولم ينتوي في تكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة. إذن فرع الثاني، النية تميز بين العادة وبين العبادة، يبينها لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، إذا نوى الصلاة فله الصلاة، وإذا نوى الزكاة فله الزكاة. فإن لم ينوي صلاة لكن حركات قياما وقعودا، ها رجل سمع طبيبا ماهرا قال أفضل علاج للمعدة الصوم، قال معدتي قد أتعبتني حياتي وظهرا كبيرا، إني سأصوم تمريضا أو سأصوم من أجل الطب، فصام يوما. قالوا ما أفضل الصيام؟ أو سأل عالما ما أفضل الصيام؟ قال أن تصوم يوما وتفطر يوما، قال هذا أفضل لي، فصام يوما وأفطر يوما. ما رأيكم في صيامه؟ لا يصح. لما؟ لأنه من توى هذا الصيام لله جل في علاه. فنقول وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه القاعدة العامة، تمييز العادة عن العبادة بالنية، يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك، هذا مهم جدا، يستثنى من ذلك أعمال يعملها المرء ولا ينتويها ويؤجر عليها، فإذا انتواها ضاعف الله له الأجر. وعزت هذه المسألة على كثير من الناس، منها الصلح بين الناس، الإصلاح بين الناس، إن لم ينتوي المرء النية لله فيها أو العمل فيها فإن له الأجر، فإذا انتوى فله الأجر أضعاف مضاعفة. دليل ذلك قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ أعيد عليكم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني الخير، كل الخير في من أمر بالمعروف أو بالصدقة أو إصلاح بين الناس. هل ذكرت النية هنا؟ لا. يبقى إذا تصدق وأمر بالمعروف أو أنه إذا أصلح بين الناس دون أن ينوي له الأجر، لأن هذا خير. وإذا سمى الله العمل خيرا أثاب عليه، قال: لا خير في كثير من نجواهم، أي الخير كل الخير في الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. انظروا إلى النية تذكر في الشطر الثاني من الآية، قال الله تعالى تكملة في الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أكمله أجرا عظيما. إذن التعظيم في الأجر جاء مع إيش؟ مع النية. والأول كان الخير في العمل بدون، دل ذلك على أن هذا الأمر مستثنى، إنما لكل امرئ ما نوى مستثنى من هذا. أيضا يستثنى من ذلك غرس الشجر والنبت والنبات والثمر وسقي الماء، أيضا لا تحتاج إلى نية. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أصله في الصحيحين وهو في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يغرس غرسا فيأكل منه ما يأكل منه طير أو سبع أو آدمي حتى إذا سرق كان له به الأجر أو كانت له صدقة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل وضع ثلاجة ماء أو غرس شجرة فيها ثمر برتقال موز، فكلما جاء الطير نظر إلى الموز أو إلى الكرم العنب جاء فأكل منها، كلما أكل هذا صاحب الكبد الرطب كلما أكل أجر الرجل، وهو ما ينتوي في الكرم هذا إطعاما للطير، ما ينتوي أن يطعم الطير، لكن جاء الطير دون أن يعلم هو فأكل منه كتب الله له بذلك الأجر، فهذا أيضا مستثنى. رجل جاء وجد الموز أعجبه وكان دنيء النفس فسرق منه، فلما سرق منه كتبت له صدقة. رجل آخر قال: هذه الشجرة بفقه عالي خارج سور الحديقة فهي مشاع، لي أن أكل، وهذا في السنن، لي أن أكل حتى الشبع أو أكل حاجتي، فأخذ حاجته فأكل كتب له بذلك الأجر، والرجل الغارس لم ينتوي أن يطعم هذا الرجل. وأيضا السبع إذا مر فأكل أو شرب أيضا له في ذلك الأجر وإن كان لم ينوي. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث وهو مهم جدا: قاعدة الاندراج، الذي يعني ينزل تحت هذه القاعدة العظيمة، إنما صحة الأعمال بالنيات، قاعدة تسمى قاعدة الاندراج عند العلماء، اندراج الأدنى تحت الأعلى، قاعدة الاندراج أو التداخل، تداخل النوايا. معناها أو تفسيرها أن رجل يقوم يتعبد لله بعبادة فيدخل معها أكثر من نية، وكان هذا فقه الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم سبقوا الناس، ما سبقوا الناس بكثرة صلاة ولا صيام، سبقوا الناس بفقه النوايا، بالتداخل، بفقه عالي، كانوا يشركون في النية. فكان الصحابة الكرام يدخلون المسجد ينتوون أولا إسقاط الفريضة، ابتغاء وجه الله، السلام على الأخ المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحضرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي المسلم المسلم فسلم عليه تساقطت تحات السيئات، تساقطت السيئات كما تحات ورق الشجر، فسلم عليه تساقطت الذنوب والخطايا، وينتوي أن يرى جاهلا لا يعرف الصلاة فيعلمه الصلاة، وينتوي أن يرى عالما يتكلم في مسألة فيتعلم منه، وينتوي أن يعلم مريضا فيذهب فيزور هذا المريض، وينتوي أن يتصدق بصدقة تذهب إلى يد فقير. كل هذه النوايا في عبادة واحدة، كلها تنزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. تداخل النوايا في العبادات أو قاعدة الاندراج. نقول: العبادات على نوعين، عبادات مفروضة وعبادات نافلة، نوافل العبادات. أما العبادات المفروضة مرفوض فيها التداخل، لا يصح تداخل النوايا. العبادة المفروضة لا يصح تداخل النوايا فيها لأنها مقصودة لذاتها. كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. صلاة الظهر مقصودة بذاتها، ما الدليل من كتاب الله جل في علاه؟ فهمت؟ أقم الصلاة لدلوك شمس، المقصود بها الظهر. طب من السنة؟ نعم. أحسنت. حديث جبريل عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في أول وقت صلى به الظهر وفي آخر وقت صلى به الظهر. صلاة الظهر مفروضة مقصودة لذاتها، لا يصح للإنسان أن يدخل معها نية أخرى. إذا كبر لا يقول هذه في نيتي في قلبي، أو أتلفظ بها أقول انتويت أصلي الظهر، يعني رجل فقيه دخل فقال الله أكبر، اللهم إني انتويت صلاة الظهر مع سنته الراتبة في هذه الصلاة، يصح؟ خطأ من وجه واحد أم من وجهين؟ من وجه واحد فقط، وهو أحسنت، هذا أوكد الوجوه. لكن هناك وجه آخر وهو التلفظ بالنية، وقد بينا أنها ليست من السنة، فلا صح أن تصلي الظهر مع سنته بنيتين، ولا صح أن تصلي العصر مع الظهر بنيتين، لا يصح ذلك، لا يسقط عنك الاثنين، بطلت الصلاة، بطلت هذه الصلاة وهذه الصلاة. وأيضا لا يصح أن تصوم يوم من رمضان مع قضاء العام الماضي، تقول هذا اليوم من رمضان الحاضر وما علي من رمضان السابق، هذا أيضا لا يصح وتبطل العبادتين. وأيضا لا يصح أن تصوم كفارة وصيام يوم الاثنين، عليك كفارة يمين، فصمت يوم الاثنين بنية الكفارة، هذا واجب عليك، والواجب لا يندرج، لا يمكن، لا يناد الواجب، هذا لا يحب الشريك، لا يتشارك معه النية أبدا، فلا يصح لك أن تصوم الاثنين عن كفارة اليمين، وأن يكون صيام الاثنين بنية أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يكون بسنة الاثنين. هذا الصحيح. أنا الآن قلت لا يصح أن تشرك النية فرض مع فرض، وأيضا لا يصح أن تشرك النية فرض مع سنة. قلت القاعدة عند العلماء أن الفرض لا يقبل التشريك أبدا. الآن كفارة اليمين فرض ولا غير فرض؟ فرض. قلنا القاعدة أكمل، لا يقبل التشريك. قام رجل يصوم الاثنين، انتوى كفارة يمين وانتوى سنة صيام الاثنين، يصح؟ لأنه لا يقبل التشريك. إذن فالتشريك في الفروض لا يصح بحال من الأحوال، قد فرغنا منها. أحد يضرب لي مثالا بهذه القاعدة؟ فقهاء لابد أن يتدربوا. ترى العلماء ماذا يفعلون؟ المتون هذه تفريع عن أصول، ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده، وفهم متنه. وفهم المتن هو الفقه. تفضل. أحسنت. الزكاة والصدقة، لكن يدخل عليه أمر آخر، أنه يمكن أن يندرج هذه مستثناة، بالذات الزكاة مستثناة من هذه القاعدة، أن الزكاة يمكن ينتوي بها إيش؟ صلة الرحم، كما جاءت زينب إلى رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: أي الزيان؟ فقالوا: امرأة ابن مسعود. فقالت: يا رسول الله، إن ابن مسعود يزعم أنه يستحق الزكاة وتصح مني، وعندي مال فيه زكاة. فقال: أعطيه، ولك فيه أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة. لكن هذا جاء مضمونا ضمنا، لا يمكن التشريك. فالصحيح الراجح أن الفروض لا تقبل التشريك بحال من الأحوال. نأتي إلى النوع الثاني من العبادة وهي النوافل. هل النوافل تقبل التشريك؟ أقول تأصيلا وتقسيما، النوافل نوعان، لا يمل الإخوة من التقسيم، إذ التقسيم ضبط لطالب العلم، يضبط المسألة ويتقنها. النوافل نوعان: نافلة راتبة ونافلة مطلقة. أما النوافل الرواتب وهي 12 ركعة، أحسنتم، ثنتان ها قبل الغداء قبل الفجر، وأربع، وثنتان وثنتان وثنتان بعد العشاء، هذه نوافل رواتب. النوافل الرواتب تأخذ حكم الفرائض، لا تقبل التشريك عند المحققين من أهل العلم. الصحيح الراجح أن المسألة خلافية، لكن الصحيح الراجح في هذه المسألة أن النوافل الراتبة، النافلة الراتبة لا تقبل التشريك. لا يصح لك أن تقول هذه الراتبة للعصر وللظهر، أو تتوضأ مثلا وتقول هذه الراتبة وسنة وضوء، لا. على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق أن الراتبة مقصودة بذاتها بعينها، فلا يصح فيها التشريك عند أهل التحقيق. وأما النوافل المطلقة يصح فيها التشريك. كيف ذلك؟ أقول يتوضأ فيتذكر حديث بلال رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت دفن عليك في الجنة، ماذا كنت تفعل؟ قال: والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت له. فبعض الروايات جاءت مطلقة صليت له، يعني الصلاة يعني مطلقة، وبعض الروايات قال ركعتين. فهذه الصلاة غير مقصودة لذاتها، مش ممحط فيها الطلب، المقصود هنا أن تأتي الصلاة في الجملة. يعني لو توضأ وصلى للظهر يصح ذلك. توضأ وصلى للنافلة نافلة الظهر يصح ذلك، مش مقصودة لذاتها. مثلها سنة المسجد، تحية المسجد أو تحية رب المسجد على ما يقول بعضهم. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. الدليل على ذلك أنك لو دخلت ووجدت المؤذن قد أقام الصلاة فصليت الظهر فإنك لا تطالب أن تصلي سقطت عنك. ليش؟ لأن المقصود شغل البقعة بصلاة، صليتها بسنة الوضوء، صليتها بنافلة مطلقة، صليتها بركعتين، صليتها أو صليتها بالفرد، سقطت عنك هذه النافلة. ولك أن تقوم تصلي نوافل مطلقة تقصد بها الوضوء وتقصد بها تحية المسجد، وممكن أن تقصد بها الاستخارة، لكن على قول بعض أهل العلم أن الاستخارة أيضا مقصودة لذاتها، والراجح خلاف ذلك، لأن السلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، فهي صلاة مطلقة أيضا. إذن النوافل المطلقة يصح للإنسان أن يدخل فيها النية. نقول ختاما لهذه القاعدة أن الأدنى ينزل تحت الأعلى. إذا قلنا الفريضة المفروض الفريضة لا تشترك فيها النية، لا يمكن، لا تقبل التشريك. والنوافل المطلقة نفس الأمر، النوافل الراتبة نفس الأمر، النوافل المطلقة يمكن التشريك. قاعدة مهمة جدا أختم بها هذه القواعد، وهي قاعدة اندراج الأدنى تحت الأعلى. يعني يصح الأدنى أن الأعلى يسقطه. مثال ذلك صلاة تحية المسجد وصلاة الظهر، أيهما أعلى؟ تحية المسجد. أخطأت أنا؟ نعم صحيح، الظهر أعلى. نقول تنزل يندرج الأدنى تحت الأعلى، فإن صلى الظهر سقطت عنه صلاة تحية المسجد. غسل الجمعة على الراجح عند أهل التحقيق عند الجمهور أنه ليس بواجب. غسل الجمعة طبعا هذا له معترك سنأتي به إن شاء الله، طالما التفصيل هأتي هنا لا أتكلم فيه الآن. الصحيح الراجح أن غسل الجمعة ليس بواجب، غسل الجمعة سنة، وغسل الجنابة سنة. فتعرضت سنتان وهمت أنا صح واجب، يبقى الإخوة صحيح الحمد لله. الفقه في ناس بتنام فالعقول لابد أنها تتحرك. إذن الجنابة واجب وغسل الجمعة سنة عند الجمهور. الأدنى ينزل تحت، يبقى غسل الجنابة ينزل تحت، اعكس تصب صح، يبقى الغسل السنة ينزل تحت غسل الجنابة. يبقى إذا دخل الرجل ينتوي رفع الجنابة ومن توى أن هذا غسل الجمعة، نقول له إيش؟ اذهب فصلي، قد اغتسلت للجنابة وللجمعة، صح اغتسالك للجنابة ونزل غسل الجمعة تحت غسل الجنابة. هذه قاعدة الاندراج واضبطوها معي، الأدنى ينزل تحت غسل الجمعة سنة والجنابة واجب. قام الرجل جنبا فقال اغتسل للجنابة وأذهب إلى الجمعة، كفاه غسل الجنابة عن غسل الجمعة. طيب من يقول بالوجوب نقول له لابد أن يغتسل غسلين. لما؟ أو أنا أسألكم الآن، رجل يأخذ بقول الألباني ويأخذ بقول الشوكاني بقول بعض أهل العلم من الحنابلة أن غسل الجمعة واجب، ماذا نقول له؟ اغتسل للجنابة وهذه تدخل تحت هذا، يصح يكفيك صح؟ السؤال عشان يكون ظاهر، رجل يقول أنا ما بخدش بقول الجمهور، رجل يقول إني أقول بقول الألباني غسل الجمعة واجب، وقام جنبا فقال أغتسل غسلا واحدا يكفينا، بالتقعيد والتأصيل العلمي الصحيح ماذا نقول له؟ بالقاعدة، بالقاعدة التي قاعدتها لكم الآن، الفريضة المفروض لا يقبل. طيب ننظر بقى، غسل الجنابة فرض واجب مفروض، وغسل الجمعة عنده، طب تعال إلى القاعدة المفروض لا يقبل، يبقى نقول له عليك غسلان، عليك غسلان. لكن بعض العلماء يخرج منها بمخرج يقول غسل الجنابة أشد تغليظا من غسل الجمعة فينزل الأدنى تحت الأعلى، وهذا ليس مجال التفصيل. الغرض المقصود نحن نطبق قاعدة الاندراج، الأدنى ينزل تحت الأعلى، وهذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب. يبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، أولها صيغة الحصر، أسلوب الحصر. إنما قال إنما الأعمال بالنيات، يفيدنا أسلوب الحصر أن الحكم يكون في المذكور وينتفي عن غيره، مفهوم؟ إنما الأعمال بالنيات يعني أقول العمل لا يقبل إلا بالنية، يبقى مش ممكن الحكم يذهب إلى غير، لابد أن يكون في وجود النية، إذا وجدت النية قبل العمل، إذا لم نجد النية لا يقبل العمل. هذا معنى أسلوب الحصر. علماء البلاغة يقسمون أسلوب الحصر له أمثلة كثيرة أو أساليب كثيرة، منها إنما أسلوب حصر، أيضا النفي والإثبات، ما وإلا، لا وإلا، كقولك لا إله إلا الله، لا نفي وإلا، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فنقول تطبيقا للقاعدة نفي الحكم، ها إثبات الحكم في المذكور ونفي عن غيره، يبقى لا إله، لا إلهية، لا عبودية إلا إثباتها، إثبات الحكم في المذكور فقط إلا لله، يبقى نفي الحكم عن غير الله وإثباتها لله، لا إله إلا الله. أيضا قول الله تعالى ما على رسولنا، لا النبي بيحاسب، نأتي يوم القيامة فيقول أنت حسناتك أكثر من سيئاتك، أنت في الجنة، سيئاتك أكثر من حسناتك، أنت في النار. صح؟ خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، إنما أنا نذير، البلاغ فقط، ما عليك إلا البلاغ. قال ما على رسولنا إلا ما نفي ثم إثبات، إثبات البلاغ فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحساب لا يدخل في هذا الحكم لأن الحساب لله جل في علاه. الأسلوب الثاني، بل الأسلوب الأول إنما، الأسلوب الثاني نفي وإثبات، الأسلوب الثالث تقديم وتأخير، تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. مثال: الخبر حقه أن يكون أولا والمبتدأ ثانيا. الحمد لله أنت صاحب النظر فقط. طيب يبقى المبتدأ حقه يكون أولا والخبر يكون، طيب الفعل والفاعل حقه أن يكون قبل المفعول به. انظروا قال الله تعالى إياك نعبد وإياك، المفعول قدم على الفعل، صح والفعل، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كأنه يقول في قول الله تعالى إياك نعبد والله ما نصرف أي عبادة صغيرة أو كبيرة إلا لله، إياك نعبد، تقديم المفعول على الفعل يدل على الحصر، حصر العبادة لا تكون إلا لله جل في علاه. أيضا قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وأصلها ملك السماوات والأرض، تقديم الخبر على المبتدأ أيضا يفيد الحصر، كأنه يقول السماوات والأرض والكون كله ملك لمن، ولا أحد يشترك مع الله في ذلك، لأن هذا هو الحصر، إثبات الملكية أو الملكية لله فقط سبحانه جل في علاه. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية المستنبطة من هذا الحديث، ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد والأهمية. من وين هذا؟ من وين هذا؟ من وين أتينا بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو عطف المرأة على إيش؟ على الدنيا، والمرأة من نعيم، ما الدليل؟ الدنيا متاع، ها وخير متاعها المرأة الصالحة. نعم أحسنت، أتيت بالدليل من السنة. أنا أريد أولا الإخوة تقاعد، أصل الأصول الكتاب ثم السنة، وثم ممكن يتغاضى عنها، لكن هي الكتاب والسنة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أكمله كل هذا متاع إيش؟ ومنها النساء. إذن النساء تدخل في نعيم الدنيا، فعطف النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللي هو الخاص على العام، فذكر الخاص بعد العام للتأكيد والأهمية، يعني يبين صلى الله عليه وسلم أن أهمية المرأة، فتنة المرأة هي أشد فتنة في هذه الدنيا. مصداق ذلك ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإذا ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد. الفائدة الثالثة: العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. من وين خدنا هذا؟ العادات تنقلب بالنيات عبادات، من أين أخذنا هذا؟ الشاهد من الحديث، ها أحسنت، لا فض فوق، وإنما لكل امرئ، إذا لو انتوى هذه العادة أتقرب بها لربي ماذا أقول؟ تكون عبادة. فإذا قلنا بالجنس نقول الأصل التصريح إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فالعادة إذا انتويت بها التقرب إلى الله أصبحت عبادة. الدليل على ذلك من السلف قال ابن مسعود كما صح عنه أنه قال والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فكان ينام حتى يستيقظ لقيام الليل، فكان كل نفس يتنفس به وهو نائم ها كان نائما يكتب له الأجر به. لما؟ لأنه انتوى قال أحتسب نومتي. الأكل بالأصابع ليست من السنة حتى تعلموها، هذه سنة عادة. العمامة ليست من السنة، هي سنة عادة وليست سنة عبادة. فاللي بيأكل بالملعقة لا تنكر عليه لأن هذه سنة عادة، لكن أنت تنتوي بالأكل بالأصابع الثلاثة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تنتوي التشبه برسول الله، قلبت سنة العادة إلى عبادة. العادات بالنيات تنقلب عبادات. وأنت تتشبه بالعمامة بأن رسول الله كان يتعمم بل بعمامة سوداء، وتريد بذلك أن تتقرب إلى الله بالتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه عبادة. فالعادات بالنيات تنقلب عبادات، وإليك خبر ذلك من السلف كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال ما كنت أحب الدباء. تعرفون الدباء؟ قرع صح؟ قال ما كنت أحب الدباء حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحفة من القصعة، فما كنت آكل غير الدباء. أو كما قال رضي الله عنه وارضاه قال فأحببت الدباء حبا جما. يتشبه بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم هذه الكلمات بسؤال للإخوة، كان رسول الله يتتبع الدباء من يمينا ويسارا وأماما صح؟ وقد علمنا آداب الطعام، قال يا غلام كل بيمينك وكل أخرجونا من هذه الوعكة، أخرجونا من هذه الوعكة. كان رسول الله يتتبع الدباء مع أنه قال لنا يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك. اكتبوها والإجابة بعدين. أقول بقي لنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة نوعان، هجرة عامة وهجرة خاصة. فالهجرة العامة هجرة ما نهى الله عنه، هجرة المعاصي. قد وردت الآثار وإن تكلم في بعضها بعض المحدثين، وهي أن المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فالهجرة العامة هجرة عن كل معصية إلى الله، هجرة من الشيطان إلى ربك جل في علاه، هو أرحم عليك من أمك ومن نفسك، هو الذي إذا عصيت فتبت تاب عليك، هو الذي سبقت رحمته بك فتاب عليك لتتوب، وهو الذي أنعم عليك بالطلب وبالعلم وبالالتزام وبالدين. فربك جل في علاه تهاجر إليه، لا تقطع السفر أبدا إلى ربك. فالهجرة العامة هجرة ما نهى الله عنه، والهجرة الخاصة هي هجرة المسلم من ديار الكفر إلى ديار الإيمان وديار الإسلام. كانت في عصر النبوة هجرة من ديار الخوف إلى ديار أمان، فكلاهما دار كفر. هجرة من مكة إلى الحبشة، الحبشة كانوا نصارى وكانوا على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة صحيح ولا لا؟ كانوا على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة كانوا يحاربون رسول الله، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة. فهذه هجرة من دار الخوف إلى دار الأمان، هذه خلاص انتهت من عصرنا هذا. والهجرة الثانية هجرة من مكة إلى المدينة، هجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وهذه من الوجوب بمكان. وأخشى ما أخشاه على من مكث بأرض الكفر ولم يهاجر منها عند استطاعته أن يزل إلى درجات وهوة سحيقة لا يستطيع أن يرتفع منها أبدا. قد قال الله تعالى معاتبا الذين لم يهاجروا في المدينة ثم اشتد نكيره عليهم بعقاب أليم، قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي، أول شدة ونكار عليهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، الملائكة تقول لهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أكملوا فأولئك مأواهم جهنم، جعل مآلهم جهنم لأنهم لم يأتمروا بأمر الله فيهاجروا من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. وانظروا إلى ما هو مفسر لهذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء